ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في الرمي. ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما يشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، ومما صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب. ويكون حصى الجمار مثل حصى الخد، وهو أكبر من الحمى قليلا، ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر اللهم هذا من خير، ويوجه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر. ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة. ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله في الحلقة، والمرأة تقصر من كل بصيرة قدر أنملة فأقل. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يضاف للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل التحلل الأول، ويسمى له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإصابة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإصابة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وثلاث ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته. هل يكفي الحاج المتمتع سعي واحد لحجه وعمرته؟ لا يكفي سعي واحد في اصح اقوال العلماء. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، الى ان قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم. وقولها رضي الله عنها عن الذين اهلوا بالعمره ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروه على اصح الاقوال في تفسير هذا الحديث. واما قول من قال ارادت بذلك طواف الاصابه فليس بصحيح، لان طواف الاصابه ركن في حق الجنه وقد فعلوا، وإنما المراد بذلك ما يحس المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح الحمد لله، وهو قول أكثر أهل العلم. ما أقول ما يفعله الحاج يوم النحر على التقصير؟ الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع وكذلك للمفرد والقارن اذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فان قدم بعض هذه الامور على بعض اجزاه ذلك لثبوت الرخصه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لانه من الامور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي كما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا عثر الا قال افعل ولا حرج، ولان ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العمر لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن من سعى قبل ان يطوف فقال لا حرج، اخذه ابو داود من حديث اسامه بن شريك باسناد صحيح، فاستمر بذلك دخوله في العموم من غير شك والله الموفق. والامور التي يحصل للحاج بها التحلل الثان ثلاثه، وهي رمي جمره العقبه والحلق او التقصير وطواف الإصابة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا.